Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tayyibin al-tahirin al-ma'asumin Allah asud da'imatu ala adaihim ajma'in Allahumma asana wa jami'a al-mushtayirin wa adhamna wa rahmatihi كان الكلام في سرد الروايات التي يستفاد من حيث المجموع منها مسألة النظام والإدارة ومشابه ذلك وانصافا الإجمال أنه صحيح إلا أن الكلام في بعض الخصوصيات وإذا أصل المطلب لعله لا بأس جاء في نهج البلاغة ومكان القيم بالأمر مكان النظام من الخرز يجمعه ويضمه فإذا انقطع النظام تفرغ الخرز وذهب ثم لم يجتمع يعني وجود الحاكم يجمع الناس يجمع الأمة هذا الوجه الذي أفاده يعني هذه النقطة الموجودة في الرواية المباركة لا بد نقطة عقلية أنه لا بد من وجود من يجمع المجتمع و إجمالا هذا لا بد لكن تفاصيل نذكره إن شاء الله و قال في نهج البلاغة أعظم ما افترض الله سبحانه من تلك الحقوق حق الوالي على الرعية وحق الرعية على الوالي فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى لكل على كل فجعلها نظاما لألفتهم وعزا لدينهم فليست تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة ولا يصلح الولاة إلا باستقامة الرعية فإذا أدت الرعية إلى الوالي حقه وأدى الوالي إليها حقها عز الحق بينهم وقامت مناهج الدين واعتدلت معالم العدل وجرت على أدلالها السنن فصلح بذلك الزمان وطمع في بقاء الدولة ويأست مطامع الأعداء في هذه الرواية المباركة نقرأ بقيتها الإمام يشير إلى أنه لو فرضنا أن كل من الوالي والرعية قاموا بوظيفتهم قاموا بما جعله الله عليهم فحينئذ قامت مناهج الدين وعز الحق واعتدلت معالم العدل و جرت على ادلال سنن طبعا في رواية الامام صلوات الله وسلامه عليه اشارة الى الجهتين الدينية والدنيوية مثلا قامت مناهج الدين يعني قيام مناهج الدين بوجود وال يؤدي حق الرعية اليهم كما ان الرعية عليهم ان يؤدي حق الوالي اليهم للرعية حق وعليهم شيء تكليف وكذلك الوالي وهذه العبارة الموجودة في نهج البلاغة تفيد نقطة مهمة سنذكرها إن شاء الله تعالى فيما بعد في مرحلة انتخاب الوالي ودور الأمة والبيع إن شاء الله قلنا نعيد الكلام فيه وهو أنه أصولا لا ننظر إلى أن الوالي أخذ ولايته من الأمة حتى نفتر إلى مثل هذه الحكومات الديمقراطية وغيرها بل في الواقع الوالي والأمة الحاكم والرعية كلاهما يستندان إلى التكليف الإلهي يعني كل واحد منهما مكلف أمام الله الوالي له تكليفه من الله بشيء والرعية له تكليفه لا أن الوالي يأخذ المشروعية من الرعية حتى نقول أنه إذا لا يجتمع الرعية على شخص لا يثبت يعني بعبارة أخرى نجعل الحكومة حقا للشعب يفوضه إلى الوالي المستفاد من مثل هذه العبارات أن الحكم الحكومة أساسا من قبل الله كما أن الرعية أيضا تكليف من قبل الله كلا التكليفين بمستوى واحد إن شاء الله نشرح فيما بعد الآن دارد نشرح نخور علاين كيف ما كان وإذا غلبت الرعية واليها وأجحف الوالي برعيته اختلفت هنالك الكلمة صحيح وظهرت معالم الجور لأن الوالي إذا صار بناء لا يعمل بما يحتاج الناس إليه ينتهي الأمر إلى الاستبداد أو ما يسمى بالديكتاتورية ينفصل عن الأمة ينفصل عن الرعية بتعبير الروايات ويستبد بنفسه وكثر الإدغال في الدين وتركت محاج السنن محج معنى الطرق فعمل بالهوى الهوى إشارة إلى ما ذكرنا يعني بعد الرعية بكيف تعمل لأنها لا تؤمن بالوالي والوالي بكيف يستبد في الأمر لأنه لا يعتمد على أمته ورعيته وشعبه وعطلت الأحكام و کثرت علل النفوس، یعنی بدل ان یکون وحدت الکلمه یکون تفرف الکلمه. فلا یستوحش لعظیم لعظیم حق لعظیم حق عطل ولا لعظیم باطل فعل. یعنی الناس اذا ارتكبوا شيئا قبيحا الوالي لا ينزجرهم عن ذلك، الوالي اذا ارتكب شيئا قبيحا الناس ليس لهم كلام معه. انفصال بين الوالي وبين الناس، بين الشعب، بين القاعدة وبين القيادة، يحصل انفصال. فالحق اذا عطل لا احد يتحرك اتيانه، والباطل اذا عمل به لا يوجد من يقوم بتركه. فهنالك تذل الابرار وتعز الاشرار و تعظم تبعات الله عند العباد. انصافا هذه الرواية المباركة على تقدير صحتها ولا بأس بها اجمالا تدل على مسألة الحكومة لا الامام المنصوب من قبل الله، ليس فيها اشعار بالامامة المنصوبة من قبل الله. و امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يجعل هناك تكليفا للوالي بل الشعب على حد سواء، یعنی الوالی یأخذ تکالیفه من الله و شعبم کذلک و الامه کذلک، کلاه ما مسئولان امام الله سبحانه و تعالی. ولذا هاد المعنا ینسجم مع کون به اصطلاح منصب الامام به مفهوم العام او منصب الحکومه الامام مفهوم الخاص، یعنی الامام من الله. بالاخیر لابد من وصوله الى الله، یعنی الامامت و الحکومه لا تؤخذ من الناس بحسب هاي القواعد اللي الآن معروفة بالديمقراطية وما شابه ذلك، بحيث أن الوالي يكون مسؤولا أمام الناس، كل ما يريد الناس يحققه. لا، الوالي في الدرجة الأولى مسؤول أمام الله لا أمام الناس، وكذلك الشعب هم مسؤولون أمام الله سبحانه. كلاهما في قبال الله والوظيفة الإلهية، ليس أحدهما مشتقا من الآخر حتى يشعر بالتزامه في قبال الآخر. فالله امره بالعدل مع الرعیه، الله امره بمراعاتها و کل ذالک به اوامر الهیه. و انصافا هذا الكلام من نهج البلاغه کلام جمیل جدا. ثم مثلا في هر روایه المعروفه عن سکونی عن جعفر سلام الله علیه من هذا الكتاب صفحه 186 علایل مثل هذه الخطبه لأصل فكرة الحكومه. و نحن ذكرنا آخر البحث هم نذكر هذه الروايات لما نجمعها بعضها مع بعض نستفيد منها أصولا أمرين، أصولا من كل هذه الروايات. الأمر الأول أن مسألة الإدارة والحكومة والنظام أمر عقلائي، حتى يكون في المجتمع نظام الإنسان يعرف طريقه حتى يعم العدل، مثلا لا يكون جور يؤخذ من القوي ويعطى للضعيف، الناس يستريحون بأمن، الطرق تكون مأمونة، الأموال تكون معنى إلى آخره. هذه وجوه عقلية، هذا في طائفة من هذه الروايات هذه النكات موجود. لكن ويمكن طبعا أقول يمكن أن يقال أن هذه الوجوه العقلية تدل كما قال بعضهم تدل على أن الدين لا يهتم بالحكومة، يعني هذه الوجوه العقلية يمكن أن يناقش فيها بأن الأئمة عليهم السلام أو الروايات إذا اهتمت بالجانب العقلي وبينوا الجانب العقلي في الحاجة إلى الحكومة، يعني لم يذكروا نكتة دينية للحكومة، ذكروا وجها عقليا للحكومة. العقل يدل على الحكومة، العقل يدل على وجود النظام. ولذا بعضهم يحاول أن يجعل هذه الروايات شاهدة على نفي الحكومة الدينية. عرفت النكتة؟ يعني أن الأئمة بأنفسهم قالوا النظام يحتاج إليه لأمور عقلائية، كما قال المرحوم الكمفان رحمه الله أن الشارع سيد العقلاء فهو يلتزم بسير العقلاء. كلام غير صحيح، لكن تأييدا قلت له، يعني تمثيلا لله الكلام غير صحيح. كيف ما كان فحينئذ يستدل واستدل بالفعل طائفة منهم على أن المستفاد من هذه الروايات أن النكتة في الحكومة نكتة بشرية، فلذا شيء اسمه الحكومة الدينية لا توجد. إذن سيرة الرسول والمسلمين الآن وسط الكلام بعد. فهذه الطائفة مثلا رواية على الفضل بن شادان، رواية المحكم المتشابه، في هذه الروايات ذكرت الحاجة إلى الحاكم لنكتة عقلائية، ولا يستفاد من هذه الطائفة نكتة دينية في الحكومة. هاي النكتة ولذا به ما انه لا توجد فيه نکته دینیه قد يستفید البعض كما الان متعارف مع الاساساس الجمهوری في ایران جمله منهم استفادوا من هذه التعابير و جعلوه روايات ان الحكومه امر بشري وليس الهي ليست النقطه في الحكومه انها نقطه دينيه لا النقطه نقطه بشريه و يؤيدون ذلك بهذه الروايات كما نقلنا امس عن بعضهم في الدرس قبل مثلا لابد للناس من امير بر او فاجر قالوا هذا يستفاد ان الحكومه امر للناس لا من الله لا ان الحكومه دينيه مبرره و انا قرات جمله من هذه الروايات لبيان هذه النقطه ان في طائف من هذه الروايات بالعكس مضاف يعني بالعكس بهذا المعنى بمعنى انه مضافا الى التأييد العقلي و اقامة العدل و مصلحة المجتمع و ادارة المجتمع و وجود النظام و يجمع الناس و ينظم امور الناس مضافا الى هذا ذكرت فيه نکات دینیه لا بد من اقامت مثلا في هذه الخطبه من نهج البلاغه يعني ليس لا نستطيع ان نستجيب امير المؤمنين صدر الكلام منه عفوا قال عليه السلام وقامت مناهج الدين يعني امير المؤمنين يريد التاكيد على انه لا بد في النظام بوجه ان يكون بوجه يقيم مناهج الدين فمضافا الى العدل وهو امر انساني مضافا الى نفي الجور وهو امر انساني مضافا الى وجود الامن في البلاد وفي الاموال وفي الطرق وهذا امر انساني مضافا الى ذلك امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه تعبيره مشعر في هذا بان هذا هناك في الاسلام ايضا نظام حكومي اي نقطه القران الكريم الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه فغرض مجموع الايات والروايات الايات ما قرأناها لوضوحها على ايام يستفاد من امثال هذه الروايات ان امي ان نعم عليهم السلام يؤكدون على منهج الحكومه الدينيه وانه لا بد ان تكون الحكومه متصفه بصفه الدين وليس مجرد امور عقلائيه الامور العقلائيه خب معلوم ان الدين يقوي ذلك كما قال رسول بعث لاتم مكارم الاخلاق يعني كانما اصل مكارم الاخلاق في فطره الانسان موجود التكميل من الرسول والتتميم من الرسول لا ان مكارم الاخلاق اصولا ليست انسانيه الرسول يبدعها لا مكارم الاخلاق انسانيتون التتميم و تکمیل من رسول الله صلوات الله سلامه علیه ففي هذه العباره انا غرضي في هذه العباره الامام امير المؤمنين يقول اذا صار الحقوق بين الوالي والرعيه قامت مناهج الدين لا لا نقطتون ولا الحكومه لو كانت عقليه صرف لا رب له بالدين قامت مناهج الدين حتما له معنى ولا لا قول الكلام حريه الاديان لكن لا يقال مناهج الدين قامت فرق بينهما تاره بمعنى انه الحر الديمقراطيه مثلا طبعا مو معلوم كل هسه بعضها التي تعطى الحريه في الاديان كعمل فردي عمله في بيته لكن الديمقراطيه لا تسمح المجال لقيام مناهج الدين وتطبيق الشريعه يستفاد منها انا قلت لكم ان هذه الروايات اقراها بهذه النقطه يعني بغل التفات مرتين لعله ثلاث مرات اكد على هذه النقطه ان طائف من هذه الروايات عقليه وعقلائيه صرفه ولذا انصافا لو كنا نحن ولو القائل لم يفرق بينها بين الطائفتين لو كنا نحن وتلك الطائفه لا نستفيد اكثر من حكومه عقلائيه من حكومه مثلا فيها العدل والانصاف وعدم الظلم الى اخره لكن طائف من هذه الروايات مضافا الى الجهات العقلية والعقلائية الجهات الدينية المحض موجودة فيه هذا محل شاهد ما الان الذي به اصطلاح يشهد لنا عبارة عن هذا انه لابد من حكومة دينية لا مجرد الحكومة هذا الخطاب انا اول امسا بيانتو هذه نقطة ينبغي مثلا واذا اجحف الرائي برعيته لاحظوا اختلفت هناك الكلمه هذا امر عقلائي خب في كل مجتمع اذا الوالي يختلف مع امتي هذا دیکتاتور ذاك منحرف هذا امر طبيعي اختلفت هناك الكلمه هذا امر عقلائي وظهرت معالم الجور ايضا عقلائي لان الوالي اذا صار منفرد عن الامه يعني يصير دیکتاتور طبيعه الدكتاتوري ان تكون فيه الجور و كثر الادغال في الدين هذا امر شرعي لاحظ الامام یذکر کل واحد متصلا بالآخر، یعنی اذا صار انفصال بین الوالی و رعیه مضافا الى مفاسد عقلیه و عقلائیه مفاسد دینی هم موجوده. تأمل النقطه، یعنی الوالی یستبد دوباره خاصی ینسبه الى الدین کما معاویه یزید نسبه الى الدین و نسبه او يحتاج الى مبرر الحكومه اذا كان ديني. ولذا نستطيع ان نستفيد ان امير المؤمنين كان في مقام اعطاء ضابطه لحكومه دينيه لا لحكومه عقليه صرفه. صحيح مثلا افرض الفارابي عند كتاب اراء اهل المدينه الفاضله يبين لنا ان المدينه الفاضله يكون فيها كذا وكذا وكذا. افرض مونتسكيو عند كتاب روح القوانين ان الحاكم لابد ان يكون عفيفا ورعا تقيا، طب يذكر هذه الامور، لكن مونتسكيو لا يذكر زاويه دينيه. نفس الأمور التي يميل إليها مثلا مثل مونتسكيو والفارابي في آراء أهل المدينة الفاضلة، نفس هذه الأمور يذكرها أمير المؤمنين مع زيادة نقطة دينية. لو كان الغرض فقط النكات العقلائية ما كان حاجة إلى هذا الدين، كثر الإدغال في الدين، يعني يحرف وجه الدين. الحكومة إذا صارت فاسدة، معاوية ما دام شخص فاسد يغير وجه الدين، ادغال في الدين يعني ادخال وتحريف الدين والبدعة في الدين. فكأنما يستفاد من هذا ان الدين الحنيف له رؤية صحيحة في الحكومة، بحيث ان الحاكم اذا صار فاسد الرؤية الدينية تكون فاسدة. كثر الادغال في الدين، وهذا معنى ارتباط الحكومة بالدين، ليس الا هذا المعنى. لئلا كان الإمام يكتفي فقط كثرت مظاهر المعالم الجور و اختلفت الكلمة و كثر الإدغال في الدين و تركت محاج السنن. السنن إذا حمدت على سنن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نقطة دينية، يعني الحكومة الفاسدة تفسد الدين و تفسد سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. ما أقول رواية أخرى سيدتي هذا؟ أنا أدري بي، أنا أكد على هذا مو غرضي فقط خصوص هذه الرواية، مجموعة الرواية. لكن هو هذا القول، هذا القائلين بهذا ينكرون أن أمير المؤمنين سلام الله عليه قام حكومة دينية. يحاولون منه أن أمير المؤمنين حكومة دينية. لا يقولون حكومة بشرية. هاي المشكلة. أنا يعني حكومة كانت حكومة بشرية. يعتقدون. عقلية. يعتقدون هذا. يعتقدون. لبيعة الناس. بل إذا قبل بيعة الناس لم تكن له حكومة. حتى الرسول. يقولون بعد أن سافر هاجر إلى المدينة وبايعه الناس صار له حكومة، لا قبله لم تكن له حكومة. أما كيف ما كان فهؤلاء وإنصافا نحن سألنا غرضنا من الروايات، أنا غرضي التأكيد على هذا الجانب أن هذه الروايات التي نذكرها في هذا الفصل على طائفتين ينبغي أن يعرف، طائفة لا يستفاد منها حكومة دينية وطائفة يستفاد منها حكومة دينية. وهذا الذي الآن يهمنا در همون قسمت اولهم که بحث عدالت و اصلاحات و ظلم و اینها هست و مفاهیمش در جامعه دینی فرق میکنه، یعنی فقط صرفا نگاه عقلی به عدالت نمیشه کرد. بله نگاه عقلی صرف به مثل لیبرالیسم اینها منتهی میشه. حالا عرض میکنم، حالا فعلا لسان دلیل باشه تا بعد بیفتیم رو مطالب معنویش. صار واقع فیلاحظ لاحظو ثم یقول و ترکت محاج و سنن فعمل بلهوا و عطلت الاحکام، یعنی الاحکام الالهیه تو عطل، مراد بالاحکام و الاحکام عقلیه صرفه. فکلام امیر المؤمنین صلوات الله سلامه علیه اقوا شاهدن علا ان المراد بداره که یه الحکومت دینیه لا مطلق الحکومت. لا الحکومت لی قوامها من الدین اصل المجتمع ولو فرضنا فيه مسیحیین، لكن المهم ان النظام يكون نظاما دینیا، الحکومه حکومت دینیا. و كذلك جاء في بعض الروايات صنفان من امتي اذا صلحا صلحت امتي و اذا فسدا فسدت امتي قيل رسول من هما قال الفقهاء والامراء. مثل هذه العبارات و الروايات لا تدل على هذا المعنى الذي نحن الان بصدده، هذا لا يستفاد منه. ثم ان هذا القائل كما سبق منه سابقا و تعرضنا لذلك جعل طائفه من الايات و الروايات الدالة على لزوم الاجتماع والألف بين المؤمنين ومظاهر الجماعة، حتى مثل رواية صلاة الجماعة وأن هذه العبادات تؤدى جماعة، ونقل طائف من الآيات والروايات إنما المؤمنون إخوة مثلا واعتصموا بحبل الله جميعا، ومثلا إن رسول الله قال ثلاث لا يغل عليه قلب امرئ المسلم، إخلاص العمل لله والنصيحة لأئمة المسلمين واللزوم لجماعتهم. ف ففي الإسلام تأكيد على جانب الجماعة، بل روى عن رسول الله أن الرسول صلى الله عليه رأى في ليلة أن بعض الناس تخلفوا عن صلاة العشاء، كان عددهم قليل، فقال ليتني مثلا جعلت مكاني أحد يصلي بالناس ثم أخذت النار وأحرق على الذين تخلفوا عن الصلاة بيوتهم. قلنا هذه الرواية وأن النبي هدد بتحريق البيوت عندما تخلف عن الصلاة، ظاهرا هو المبرر للقوم حينما هجموا على البيت لترك علي الصلاة معهم، ظاهرا مبرر هذا. علينا إنصافا هذه الروايات عندنا ولو وردت في كتاب الوسائل في باب صلاة الجماعة عدة من الروايات، وأصحها سندا ما رواه عبد الله بن سنان البغي في إشكال، هذا أصح سندا. عن أبي عبد الله قال سمعته يقول إن أناسا كانوا على عهد رسول الله أبتوا عن الصلاة في المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ليوشكوا، ليوشك بصيغة المعلوم، ليوشكوا قوم يدعون الصلاة في المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فيوقد عليهم نار فتحرق عليهم أو تحرق عليهم بيوتهم أو تحرق عليهم بيوتهم. هذه الرواية أصح سند عندنا في هذا المجال، وهي من منفردات الشيخ الطوسي، لم يروها لا الكليني ولا الشيخ الصدوق. فالإنصاف الإيمان بهذه الرواية في غاية الصعوبة والإشكال. طبعا هذه الرواية أن الرسول أراد تحريق البيوت رواها البخاري بأسانيد ورواها مسلم في كتب السنة بأسانيد صحيح مسلم عندهم من المسلمات. عن الإمام ووالده، هذا عن الصادق عليه الصلاة والسلام، لكن عندهم عن رسول الله. عن الإمام علي لا. على أين هناك أولا في فتح الباري وغيره من شراح البخاري وفي كتب الفقه اختلفوا في أن تحريق البيت حكم من تأخر عن صلاة المسلمين أم لا، فلعل المشهور بينهم أنه لا، وحملوا هذه الرواية من رسول الله. طبعا عندهم نفسا عندي إشكال فيها وأذكر الإشكال، حملوا هذه الرواية على مسألة باصطلاح التهديد ليس أكثر من التهديد. على تقدير صحة الرواية عندنا المتن الموجود عندنا إن أناسا كانوا على عهد رسول الله أبطأوا، هذه الرواية التي عندنا وسندها صحيح إذا آمنا به يستفاد أنه كان عبارة عن أناس مخصوصين، إن أناسا كانوا على أبطأوا عن الصلاة، يعني جماع صار عملهم هكذا، كما في طائف من الروايات أن المنافقين كان يدخل عليهم صلاة الفجر وصلاة العشاء، فلعل هؤلاء جماعة معينين من المنافقين أراد الرسول أن يفعل بهم لعلمه بحالتهم الخاصة، لا كل من تأخر عن الصلاة في الجماعة فليحرق داره عليه. أصولا مسألة التحريق الإحراق في العقوبات الإسلامية في النصوص القرآنية في غيرها من النصوص الصحيحة لا توجد، حتى في عدة روايات عندنا وعندهم صحيحة، لما كان يرسل الجيوش رسول الله يرسل يقول له لا تحرقوا عليهم بيوتهم، أسمى من جملة الأوامر أن لا تحرق البيوت، وحتى أن الإمام رضا عليه السلام عاتب أخاه زيدا حينما أحرق البيوت على أهل البصرة، خرج في البصرة بالسيف، زيد بن موسى بن جعفر خرج في البصرة وأحرق على الناس بيوتهم. فإنصافا إحراق البيوت وتحريق البيوت مما ورد النهي عن مع الكفار والمشركين، فكيف بالفسقة من المسلمين؟ نعم ذهب الخوارج إلى أن كل من ترك ركنا من أركان الإسلام ولو عملا كافر، فمن لم يصلي فهو كافر، لكن هذا الرأي بحث كلامي عندنا وفقهي من جهة، عندنا هذا الرأي غير صحيح، من ترك ركنا من أركان الدين يكون فاسقا إلا إذا أنكر ذلك، الإنكار يؤدي إلى الكفر، و اما مجرد ترك العملی علا کلام فی خصوص الحج و من کفر بین الله غنی عن العالمین ای من ترکه ما خب ملازم ببین لانو اخو احکام مثلا علی الملی اذا ارتد ان یقتل فی حین لا یقتل فی حین الفقر یقتل من خالد اصبرو مسئله تحریق علی الفسقه، یعنی من یشرب الخمر یحرق علی بیتو عرضی هذا تحریق البیت فی الفسقه بعد لیس کافره الکافر یقول الرسول لا تحرقو علی بیوتو ليس لكل كافر بيخاف من المسلمين الذي يرتكب هذا العمل، يعني الفسق لا يصلي في جماعة المسلمين، لا يصلي في جماعة. ثبوت هذا الحكم قلت لكم حتى كثير من العامة لعل المشهور بينه على ما في فتح الباري وغيره، ليس حكم من تأخر عن صلاة الجماعة أن تهرق داره. الآن عملا لا يعمل لا في سالف الزمان عمل به، وإنما قالوا هذا تهديد من رسول الله ليس أكثر من ذلك. وأصولا مسألة التحريم نحن مناسبة في بحث اللواط أجاركم الله في قلنا أن هذا الشيء الذي اشتهر بين أصحابنا والله عليه الإجماع في أن من يعمل عمل قوم لوط يحرق، هذا محل إشكال عندنا، شرحنا في محله تفصيلا. نحن نحتمل والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن التحريق المسلم في التاريخ قام به أبو بكر حينما أتي بفجاءة الأسلمي، كان مرتدا أصبح من المرتدين فأمر به، هو أول من حرب في الإسلام أبو بكر، فأمر بالرجل فقمت صار في قماط وألقي في النار. ومعروف بأسانيد متعددة، من يريد الرجوع يرجع الجزء السابع من كتاب الغدير، فأسانيد متعددة عند السنة أن أبو بكر كان يقول في مرضه ثلاث ليتني لم أفعلهن، أحدها ليتني لم أحرق فجاءة، ليتني لم أكشف بيت فاطر إلى آخره، ثلاث كنت أود أن أسأل عنها رسول الله. فمن فينقل أنه بنفسه تردم على ذلك. وطبعا المورد الثاني الذي نسب في التحريق إلى أمير المؤمنين في اللواط، وأنه أحرق لوطيا في كتب السنة في كتب الشيعة، كتب الشيعة في سند صحيح. وقلت سابقا أن هذا العمل عملا عمل به في الكوفة، خالد بن عبد الله القصري وهو من الولاة الظلم وولده كان واليا على المدينة محمد بن عبد الله، هذا في بعض الروايات موجود، قلت له محمد بن عبد الله، الناس تصور أن مراد محمد بن عبد الله نفسه زكي، مراد محمد بن عبد الله حاكم المدينة، محمد بن خالد بن عبد الله، محمد بن خالد بن عبد الله هو حاكم المدينة و والده خالد بن عبد الله القصري من ولاة بني اميه من ولاة الظلم المعروفين كان في الكوفه. قال ابن حزم في المحلى اول من احرق في اللوطي في الكوفه هو خالد بن عبد الله القصري، و في الكوفه غالبا نسب الاشياء الى علیه. و رايت من الغريب ان في كتاب المحلى ايضا ان عليا قتل لوطيا و كان اسمه فجاءة الاسلمي، يعني دقيقا الاسم الذي قطعا ابو بكر فعله. يعني المشكلة الأساسية الشخص الذي دقيقا أبو بكر أحرقه مسلما وهو فجاءة الأسلمي بنفس الاسم نسبه إلى علي. فمن المحتمل قويا أنه كان جبرانا لتندم الخليفة على ما فعله في نفسه. على كيف ما كان نحن عندنا تأمل شديد جدا مع صحة الرواية، تأمل شديد في صحة التحريق مطلقا في الدور في النفوس. أصل هذا المطلب يكون من أحكام الإسلام في حق الفسق كاللواط قالوا يحرق، أو المرتد نسبوا إلى أن علي أحرق جملة من المرتدين عبد الله بن سوى وأصحابه بالنار أو بالدخان، كل ذلك محل إشكال ومحل شبهة عندنا، لم يتضح عندنا بوضوح هذه الأمور. نعم من عمل منكم عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول، هذا معروف والروايات عندنا من اللوطي يقتل عن الإمام الصادق في مصادر السنة بهذا النص، محسنا كان أو غير محسن أو من عمل عمل قوم لوط يقتل، على أن المقدار الثابت هو أصل القتل. وأما أن يكون بنحو التحريق أو بنحو إلقائه من شاهقين من جبلين، أصلا تصور هذا في نفسه صعب، الجبال بعضها ليست مستوية، إلقاؤه من الجبل صعب، على أن إلقاؤه من جبلين أو تهديم الحائط عليه كلام غريب، إنسان يهدم حائط على شخص من دون نقطة عليه خب يقتل بعد، أي داعي إن إنسان يبني حائط ثم يهدمه على هذا الإنسان؟ هذه الأحكام الخمسة مع اشتهارها بين الطائفة أن يهدم حائط عليه أو يلقى من شاهق أو يحرق بالنار، كل هذه الأحكام محل إشكال. المقدار الثابت أصل القتل. نعم ابناكم تلقى الأصحاب القبول رضي الله عن الرواية، هذا أمر رواية تلقى الأصحاب، بل صحيح تلقى الأصحاب لاعتبار تصور أن هذا من مصادق القتل، هذا احتمال احتمال طبعا لم يذكر في كلمات الأصحاب، ذكر عند غيره. تصوروا أن بما أن الله سبحانه وتعالى عذب قوم لوط بهذا العذاب، أنزل عليهم النار وهم هدمت مدینتهم کدا، فلعلهم تصوروا ان هذا عذاب اهل لوط به حساب من عمل عمل لوط يكون عذابه بهذا النحو كما جاء في القران. روايات وارده عن الامام علي سلام الله عليه صحيح له في شنو يعني في اللوطي التحريق في اللوطي نعم سند صحيح عندنا بحسب الاسناد صحيح. طيب هاي الروايات بل صعب قبول، نحن نتصور اجتهاد الحكم. قضية ليس كذا، يعني المقدار الثابت هو القاتل، وأما بهذه الوجوه تحتاج إلى شواهد، الشواهد عندنا قاصرة. على عين البحث في كتاب الحدود ليس غرضي الدخول، فقد غرضي أنه تحريق الدار على من تخلف عن صلاة الجماعة هذا إثباته مثل هذه الروايات في غاية الصعوبة. هذا قد من باب الردع يعني تهديد والتأكيد، ليس من باب إثبات الحد. يعني الآن من لا يحضر المسجد لا يصلي جماعة يحرق عليه داره مثلا، ليس قرضنا ثبت الروايات في الكتاب، تصور العمل خارجا. هذه الرواية إن أناسا كانوا في على عهد رسول الله أبطوا عن الصلاة في المسجد، هذه الرواية صحيحة عندنا، احتمالا قضية في واقع اذا آمنا بها سندن ولهو من منفردات شيخ الطوسی لم يروها غير شيخ الطوسی ما اقف النظر عن هذا الجانب. لو آمنا بهذه الرواية، لو آمنا تماما بهذه الرواية، احتمال قوي ان مورد هذه الرواية اناس معينين، استفادته ان هذا حكم لمن تأخر عن الصلاة جماعة في غاية الصعوبة والاشكال. اصولا حكم التحرير سواء في النفوس او في الدور اثباته لفسقة المسلمين كما قالوا تحريق الانسان في باب اللباس او تحريق الدور في باب التخلف عن صلاة الجماعة. هذا التحريق انصافا مشكل، شواهد عندنا من حيث المجموع اذا جمعناها دلالته على هذا مشكل. ولذا هذا البحث قال بعض اصحابنا يقتل اللوطي ثم يحرق، لا حيا يحرق، يقتل ثم، هذا جاء في الجواهر وغيره. أصل مطلب محل إشكال إن هذا فرع عليه، أنا كيف ما كان التفصيل في مجال آخر ليس غرضي الدخول في هذا الجانب. وخلاصة الأمر، الروايات والآيات الدالة على الألفة والاجتماع والتآلف بين المسلمين وحبل الله والاعتصام، تمسك هذا القائل بها بصلاة الجماعة وتحريق البيت لمن تخلف عن صلاة الجماعة، فيستفاد أن الاجتماع محبوب، فإذا كان الاجتماع محبوبا لابد من واجب. هذا الاستدلال دليل قال، هذا الاستدلال غير تام. مجرد محبوبية الاجتماع ولو في عبادة من العبادات لا يقتضي النظام الاجتماعي، النظام الاجتماعي شيء والاجتماع والألف شيء آخر. ويشهد لذلك بل يدل عليه قويا الروايات الكثيرة من طريق أهل البيت في الحث بالاجتماع مع السنة، في روايات صحيحة لماذا لا تحضرون جنائزهم مثلا عودوا مرضاهم، في روايات كثيرة احضروا جنائزهم احضروا الصلاة معهم، ومع ذلك في روايات عندنا أنه لا ترجع إليهم في الحكومة، أن الأئمة عليهم السلام أكدوا على جانب الألفة والاجتماع مع السنة مع عامة المسلمين أن يكون هناك مظهر إسلامي موحد بين المسلمين. في نفس الوقت قال من رجع إليهم في دين في مال كذا فهم طاغوت لا يصح الرجوع إليهم. لا ملازمة بين التأكيد على الاجتماع خصوصا في العبادات وبين النظام الاجتماعي، هما مقولتان لا مقولة واحدة. الآن المسيحيون أصلا الصلاة عندهم في الكنائس في البيوت لا تصلى، هنا الصلاة عند المسيحيين في حال الاجتماع، ما أنه المعروف بين المسيح والشواب من بعض الفرق المعروف أنهم لا يتحركون للنظام الاجتماعي. مسألة فصل الدين عن السياسة هو مقولة مسيحية أصولا، أصولا إلى الآن الرئيس المعروف لهم هذا البابا يؤكد على فصل الدين وعزل الدين عن السياسة وعن النظام الاجتماعي. قالوا نحن نؤمن بالجهات الروحية للناس لا نؤمن بالجهات السياسية، فمجرد الاجتماع هذا القائد تمسك بهذا البحث أن الروايات الدالة على الألم وروايات الدالة على الإمام والحاكم فلا بد أن نقول أن الاجتماع لا بد له من الحاكم، لا هذا الاستدلال ضعيف. الروايات الدالة على الألف والاجتماع والآيات أنه إذا كانت حكومة دينية ظاهرية منهم يجب الخضوع لها، بالعكس في رواياتنا النهي الشديد عن الخضوع لها وأنهم طاغوت ولا يصح لكم الرجوع إليهم. الروايات الموجوده عندنا هكذا. فلا بأس بالألف قطعا هكذا، الألف و إيادة برداهم و تشيع جنائزهم و الحضور في صلواتهم و إيجاد تكتل الوحدة غرض الأئمة أن الشيع لا ينفصلون عن المجتمع الإسلامي، ولو مع تأكيد الشديد الأئمة على ذلك إلى الآن كثير من السنة يحاولون يقول أن الشيع ليسوا مسلمين مثلا، بخلاف هذا الفتوى للشيخ محمود شلتوت وما شابه ذلك. وكيف ما كان، فالمهم أن مجرد اجتماع في صلاة الجماعة ليس معناه لزوم الحكومة، لا رأس بينها. و الروايات الدالة في باب الإمامة والإمام مختلف، هذه الروايات التي ذكرها في هذا الباب مختلف معناها، بعضها في الإمام المنصوب من قبل الله و بعضها كما نقلت أخيرا عن النهج البلاغة في مطلق الحاكم، صحيح هذا المعنى أن بعض هذه الروايات في مطلق الحاكم صحيح، كما تبين بإذن الله تعالى بعد نقل طائف من الروايات إن شاء الله تعالى تبين أن طائف من هذه الروايات فيها دلالة صريحة على لزوم حكومة دينية لا مجرد حكومة تنشر العدل. صحيح يستفاد أنه إذا فرضنا لا توجد حكومة دينية، لا أقل نظام موجود، لا نظام لا الهرج والمرج لا، هذا حد أقل أقل شيء، لكن ليس من جهة أنه إقامة العدل الحكومة لا بد منها، من جهة الرجوع إلى الدين وإن الله والإسلام. ولذا في تلك العبارة قرأنا من كتاب سليم بن قيس رحمه الله، بله، فكان في حكم الله والإسلام، بله الإمام قال والواجب في حكم الله وحكم الإسلام على المسلمين بعد ما يموت إمامهم أو يقتل ضالا كان أو مهتديا مظلوما أو فلان أن لا يعمل عملا ولا يحدث حدثا ولا بالصلاح يقدم يدا ولا رجلا ولا يبدأ بشيء قبل أن يختاروا لأنفسهم إماما. إنصافا هذه العبارة تدل على لزوم حكومة دينية لا حكومة عقلية صرفة. هذا المقدار يستفاد. أتصور بعد بقية العبارات الإخوة راجعون لا نأخذ من وقتهم، مع بعضها التي فيها إشكال فقد نذكرها والباقي لا نذكرها. وصلى الله عليه وسلم.